الحمد لله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضأ. الحمد لله الذي دبر الدهور وقدر المقدور وصرف الأمور وعلم هواجس الصدور وتعاقب الدهور ويسر الميسور وسهل المعسور وسخر البحر المسجور وأنزل الفرقان والتوراة والإنجيل والزبور وأقسم بالقرآن والطور والكتاب المسطور في رق منشور والبيت المعمور وجعل الظلمات والنور والولدان والحور والجنات والقصور. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة شهد بها العزيز الحميد، شهادة يعطى لصاحبها الخلود في جنات ذات سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يرافق فيها الأنبياء الشهود الركع السجود الباذلين في طاعته المجهود. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام قائلا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، ابتداء أزف إليكم باقة حب ووفاء ومحبة إلهية تربطني بكم، ألا وهي الأخوة الإسلامية وآيات الغرام البينات. شذاكم في الرياح الساريات متى شم المحب لكم نسيما تلت عيناه آي المرسلات. ففي فسح القلوب لكم ديار وذا معنى القلوب العامرات. نخاطبكم لأرواح تهادى لهاتيك الوجوه النيرات. أحبتنا وحفظ الود دين ونحن على الأهود السالفات. أتسعدنا بقربكم الليالي وصبح الوصل يمحو القاطعات. عشقناكم ولا عتب علينا فكل اللطف في تلك الصفات. بكت منا العيون لكم دماء فرفقا بالعيون الباكيات. أيها الأحباب الكرام، أشهد الله العلي العظيم أني أحبكم في الله، وأسأل الله العلي العظيم أن يجمعني وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم آمين. أيها الأحباب الكرام، اليوم موعدنا مع الرسالة الثانية من رسائل إصلاح المجتمع والتي سوف توجه إلى الرجال. لذلك سيكون موضوع خطبتنا لهذا اليوم بعنوان: أين أنتم أيها الرجال؟ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ويجب أن يعرف الرجال ابتداء عدة أمور. أولها أن هناك فرق بين الرجولة والذكورة كما الفرق بين الذكورة والأنوثة، فكل رجل ذكر وليس كل ذكر رجل. ويجب أن يعرف الرجال أيضا أن الرجل ليس له بميدان الذلة خيل ولا يمكن أن يطول به رقاب ولا ليل، وأن الرجل لا يستطيع أن يجرفه إلى مستنقع الهوان سيل. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ويجب أن يعلم الرجال علم اليقين بأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يذكر الذكور ذكرهم عند متاع الدنيا الزائل وعند وسخها الزائل، ألا وهي الأموال. وإذا أراد أن يضرب المثل بالرجال ضربه بالمواقف المهمة والمواقف الصعبة التي تثبت بها رجولة الرجال. لذلك إذا أراد الله أن يذكر الذكور ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ يقول: وللذكر مثل حظ الأنثيين. ولكنه إذا أراد أن يثبت معنى الرجولة ويقرر هذا المبدأ العظيم في نفوس المؤمنين ماذا يقول جل في علاه؟ يقول سبحانه: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. هذه هي صفات الرجال التي يجب أن يتصف بها كل واحد منا. ويجب أن يعلم الرجال أن بينهم وبين الله سبحانه وتعالى بيعة، بينهم وبين الله تعالى صفقة، بينهم وبين الله تجارة. إنه قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالمشتري هو الله، والبائع هو المؤمن، والسلعة هي النفس والمال، والثمن هو الجنة. فالله يعلمنا سبحانه وتعالى أن المؤمنين من الرجال هم الذين يصدقون، وليس كل إنسان يقول أنا مسلم يكون رجلا بهذه الكلمة، لا والله. أيها الأحباب الكرام، وسوف أتناول في هذه الخطبة أربعة قضايا: القضية الأولى ماذا نعني بالرجل، القضية الثانية ما صفات الرجال، القضية الثالثة لماذا ضاعت الرجولة في عالمنا اليوم، القضية الرابعة ويكمن فيها العلاج. القضية الأولى ماذا نعني بالرجل؟ الرجل أيها الأحباب هو ضد المرأة وعكسها، وهو الذي أخضع نفسه وذاته لمنهج الله سبحانه وتعالى سلوكا وفهما، ولسنة محمد صلى الله عليه وسلم قدوة وتطبيقا. ولو كان هذا طفلا، ولو كان شابا، ولو كان رجلا، ولو كان شيخا كبيرا، إذ أن أعظم صفة بالرجولة أنها لا تقف عند حد معين، ولا تتمثل في سن معين، ولا تكون في مرحلة معينة، وإنما كل إنسان اتصف بهذه الصفة وتمثل به هذا التعريف فهو رجل من الرجال يمكننا الاعتماد عليه. القضية الثانية ما هي صفات الرجال؟ أول صفة من صفاتهم أيها الأحباب أنهم لا تشغلهم الدنيا عن الآخرة، فهم دائم الاتصال بالله سبحانه وتعالى والقرب منه وذكره جل في علاه. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ما قال مؤمنون ولا قال مسلمون، وإنما قال يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال، رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فأين هؤلاء الرجال؟ من أولئك الذين ليس هم الواحد منهم إلا الاستماع إلى الأغاني؟ أين أولئك الرجال؟ من أولئك الذين ليس هم الواحد منهم إلا المجلة الخليعة والتمثيلية الساقطة والفيلم الداعر والمجلة الخليعة والفيديو؟ أهؤلاء رجال وأولئك رجال؟ لكم أن تفرقوا أيها الأحباب الكرام. وكذلك من صفاتهم حسن الخلق والتواضع. لذلك ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. ويقول عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائكم. ولا يستطيع أن يتمثل هذه الصفة إلا الرجال. ويقول سبحانه وتعالى مبينا معنى التواضع في أولئك الرجال مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه يأتيه ضيف من الضيوف فيطفأ السراج، يطفأ المصباح، فيقوم عمر ليصلح هذا المصباح، فيقول له ضيفه: أنا أقوم فأصلحه. فيقول: لا، ليس من شيم الرجال أن يستخدموا ضيوفهم في حاجاتهم. قال: إذن توقظ خادمك فيقوم بإصلاح المصباح. قال: لا، إنها نومته الأولى، ولكني سوف أقوم أنا وأصلح هذا المصباح. فقام رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين وأصلح المصباح وعاد، ثم قال لضيفه: قمت وأنا عمر وجلست وأنا عمر، ما ضرني أن أصلحت هذا المصباح. وكذلك أيها الأحباب الكرام، من صفات الرجال القوامة على الأسرة. يقول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لذلك يقول ابن كثير رحمة الله عليه: القيم هو الرئيس في أهله، الذي يعدل اعوجاجهم إذا اعوجوا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولكن للأسف نجد أن كثيرا من الرجال اليوم أو من الذكور اليوم فقد معنى القوامة في بيته، وما ذاك إلا لانعدام الغيرة في نفوس هؤلاء، ولانعدام الغيرة علامات أيها الأحباب الكرام. أولها انعدام الغيرة في نفسه، الواحد منهم يرى زوجته ويرى ابنته تخرج من البيت متعطرة كاسية عارية ولا يتكلم ولا تتحرك فيه شعرة، الواحد منهم يرى زوجته متحجبة ولكنها تلطخت بالمكياج وبجميع أنواع العطورات وخرجت من بيتها فلا تتحرك فيه شعرة، الواحد منهم يرى الفساد والمدون في بيته فلا يتكلم، وأي غيرة عند هؤلاء؟ أن يرى الواحد زوجته تخرج كاسية عارية فتكون شركة مساهمة ينظر إليها كل أحد، أين الرجولة؟ أين الغيرة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسممة البخت المائلة، لا يردن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 500 عام. وكذلك من علامات انعدام الغيرة الجلسات المختلطة في بيوتنا في هذه الأيام، يوم أو يومين يختلط فيه الحابل بالنابل، تجلس الأسرة بجميع أفرادها مع بعضها البعض، هذا نسيب وهذا عديل وهذا ابن عم وهذا ابن خال وهذا ابن خالة، فيجلسون على مائدة الطعام، كل واحد يجلس زوجته لينظر إليها الآخر، أي غيرة؟ أي رجولة هذه عند أولئك الرجال؟ وهذه عادة بغيضة دخلت إلى بيوتنا وتفشت بيننا، أن نجتمع في يوم من الأيام على مائدة الطعام غداء أو عشاء وينظر كل واحد منا إلى زوجة الآخر، لا، هذا أمر غريب لا يجوز لا في شرع ولا في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ الحمو هو أخو الزوج أو ابن عم الزوج. قالوا: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، منه يأتي الخطر. وخرج لنا ما يسمى بصديق العائلة، لا يمت إلى العائلة بصلة، ولكنه يدخل ويخرج في أي وقت لأنه صديق العائلة. وكذلك أيها الأحباب الكرام، من علامات انعدام الغيرة والقوامة على الأسرة أن يسلم قيادة أمره إلى زوجته، تلعب به يمنة ويسرة، تحرك ذات اليمين وذات الشمال، هي في أمرها كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيقول: إذا كان أمراؤكم فساقكم وأغنياؤكم شراركم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير من ظهرها. ومن علامات انعدام الغيرة أن يكون الواحد في بيته عنده امرأة خراجة ولاجة تخرج متى تشاء فهي خراجة وتدخل متى تشاء فهي ولاجة تهز مفتاح السيارة متى شاءت فتخرج، لا يسأل إلى أين تذهبين أو من أين تأتين ومتى سوف تأتين، وقد يأتي إلى البيت وينام والهانم حتى هذه اللحظة لم تدخل إلى بيتها. أي رجولة، أي غيرة، أي انعدام للقوامة في الأسرة هذا الانعدام الذي تمثل في أمتنا في هذه الأيام. ومن صفات الرجال أيها الأحباب الكرام الولاء للإسلام وأهله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الأصل الولاء للإسلام وللمسلمين، أما أن يكون ولاؤنا للكفرة لأعداء الله سبحانه وتعالى وأن نجامل هؤلاء الملحدين الكفرة على حساب ديننا فهذا مناف للرجولة. أيها الأحباب، أين الرجولة؟ أين الرجولة من كاتب كويتي يكتب في جريدة صوت الكويت في 7/7/92 مجاملة لليهود والنصارى على حساب ديننا وعلى حساب عقيدتنا وعلى حساب أخلاقنا وعلى حساب المنهج الذي نربي عليه أبناءنا؟ ماذا يقول هذا الكاتب المسلم كما يقولون؟ يقول: إسرائيل وشعبها يدينون بالتوراة، وهو كتاب أنزله الباري على سيدنا موسى عليه السلام، وبالتالي فأبناء عمومتنا من أهل الكتاب وليسوا من الكفار. هكذا تنقلب الموازين، هكذا نوالي أعداء الله سبحانه وتعالى فنقول أن اليهود أبناء عمومتنا وليسوا من الكفار، مع أن الله يقول: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. الله يقول كفار وهذا يقول أبناء عمومتنا وليسوا من الكفار. أين الرجولة عندما قال نفس الكاتب: أمريكا وشعبها يدينون بالمسيحية وكتابهم هو الإنجيل الذي جاء به سيدنا عيسى عليه السلام ناصحا وهاديا لليهود ولقي في سبيل دينه ما لقي من تعذيب وتشريد واتهام؟ ثم يلقي عقيدة أهل السنة والجماعة، يلقي كلام الله سبحانه وتعالى ويتبع الغرب والمسيحيين والنصارى بأقوالهم، ثم يقول: ولقي في سبيل دينه ما لقي من تعذيب وتشريد واتهام ومن ثم صلب على أعواد المشانق. مع أن الله ماذا يقول؟ يقول الله: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وهذا يقول أنه صلب على أعواد المشانق وهو مسلم من المسلمين يكتب في صحافتنا صباح مساء. هذا دفاعه عن اليهود والنصارى، ولكن إذا أراد أن يتكلم عن الإسلام شبه الملائكة بالهنود والسيرانيين والوافدين الذين يريدون أن يدخلوا إلى الكويت بفيزا عندما قال: جاءني ملك وطلب مني فيزا لدخول الكويت. نعم يا أحباب، أي رجولة عند هؤلاء؟ أي رجولة عند فرج فوضى الذي قتله أهل الإيمان والحق؟ أين الرجولة عند هذا عندما قال إن القوانين الوضعية تحقق المصلحة العامة للمجتمع أكثر من الشريعة الإسلامية؟ أي رجولة عند هذا عندما قال: ورأيي أن القانون الوضعي يحقق صالح المجتمع في قضايا الزنا مثلا أكثر مما ستحققه الشريعة الإسلامية لو طبقت؟ ثم يقوم الرئيس الموقر بطباعة كتب هذا المجرم لتوزع على الشعب المصري بالمجان، والشعب المصري يموت من الجوع ويسكن في المقابر لا يجد لقمة العيش، وهذا يطبع كتب الكفر والإلحاد لتوزع بالمجان على شعوب المسلمين. وأخيرا من صفاتهم أيها الأحباب الهم لما يحل بأمة الإسلام والمسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يهتم بأمر المسلمين، أو قال عليه الصلاة والسلام: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. أين الرجولة عندما نعلم أن المسلمين من إخواننا يقتلون ولا تسيل منا دمعة، ولا ينطلق فمنا بدعاء إليهم، ولا تمتد يدنا بصدقة إليهم، ولا ننادي وندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج الهم عنهم، بل نقف مع أعدائنا ونناصيهم وهم الذين يسومون المسلمين سوء العذاب. بنات المسلمين هنا سبايا، وشمس المكرمات هنا تغيب، تبيت كريمة الليلة وتصحو وقد ألغى كرامتها الغريب، تخبئ وجهها يا ليت شعري، بماذا ينطق الوجه الكئيب، يموت الطفل في أحضان أم تهدهده وقد جف الحليب، بكت حزنا عليه بغير دمع وأين الدمع والظمأ النسيب. بني الإسلام، شباب الإسلام، رجال الإسلام، بني الإسلام، هذه حرب كفر لها في كل ناحية لهيب، يحركها اليهود مع النصارى، فقولوا لي متى يصح اللبيب، أراكم تنظرون وأي جدوى، أراكم تنظرون وأي جدوى لنظرتكم إذا غفت القلوب، نذير الحرب في أرضي نذير لكم، فالليل منشأه الغروب، وجدب الأرض يسبقه احتباس، وعصف الريح يسبقه الهبوب، ستطحنكم مؤامرة الأعادي إذا لم يفطن الرجل الأريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. أيها الأحباب الكرام، القضية الثالثة وهي أسباب ضياع الرجولة عند الكثير في هذه الأيام: أمة المليار اليوم تداس وتساس، وليس لها أي تأثير على القوانين الدولية التي تخرج علينا صباح مساء، وهي أمة المليار أو تزيد. أول أسباب ضياع الرجولة انقلاب الموازين. قال صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: التافه يتكلم في أمور العامة. انقلبت الموازين، فأصبح الكذب سياسة والصدق غباء. انقلبت الموازين، فأصبح الغش فن والأمانة سذاجة. انقلبت الموازين، فأصبح التنصل عن الدين حضارة ورقي وثقافة، والتمسك بالدين رجعية وأصولية وإرهاب. الذي يقصر ثيابه اتباعا لسنة محمد رجعي متأخر، والذي يجر ثيابه مع أنها صفة للنساء متحضر، الذي يطيل لحيته أصولي إرهابي، والذي يقصر لحيته متحضر يعرف كيف يتعامل مع المجتمع. أي انقلاب للموازين. وكذلك أيها الأحباب الكرام، من أسباب ضياع الرجولة التنشئة الخاطئة. أجيال المسلمين اليوم على ماذا تنشأ؟ أبناء المسلمين اليوم على ماذا ينشأون؟ على التلفزيون، على الأغنية، على أفلام الكرتون، على الدعارة وعلى المجون وعلى الجنس وعلى الحب، فكيف تنتظر من أولئك أن يكونوا رجالا بعد ذلك؟ أما أسلافنا، أما الصالحون من آبائنا وأجدادنا من الصحابة والتابعين، فرب الأبناء على الجهاد. الزبير بن العوام رضي الله عنه وارضاه كان يحمل ابنه عبد الله خلفه على الفرس ويدخل فيه الى المعارك، ويا عبد الله وهو طفل صغير يرى الرؤوس تتطاير، ويرى الايادي تتقطع، ويرى الدماء تسيل، فماذا ترجون بعد ذلك ان يكون هذا الطفل؟ انه رجل من الرجال غير وجه التاريخ ونشر دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيها الأحباب الكرام، من أسباب ضياع الرجولة وانعدامها هو الانهزام الروحي. فلما أصبحنا أمة تابعة وليست أمة متبوعة قام المنهزمون من أبناء المسلمين، المنهزمون روحيا وأخلاقيا قاموا بمحاكاة الغرب، لأن المنهزم دائما يتبع من هو أقوى منه. فحاكينا الغرب بعاداتهم وتقاليدهم وقيمهم السيئة ليسد البعض منا عن نفس الذي يحس فيه، فكيف نطلب من المنهزم أن يكون رجلا؟ وكذلك أيها الأحباب الكرام، الاختلاط بالنساء من أسباب ضياع الرجولة. أن يكثر الاختلاط بالنساء في الوزارات نساء، في الشارع نساء، في الأسواق نساء، في الجمعيات نساء، في كل مكان نساء، ويكون هذا الاختلاط معهم فيستأنس الرجل وتسترجل المرأة. أيها الأحباب الكرام، القضية الرابعة ويكمن فيها العلاج إن شاء الله، لكي تعود الرجولة مرة أخرى إلى أبنائنا وإلى أجيالنا فتعز أمة الإسلام والمسلمين، أولها تربية النشء على الكتاب والسنة وبطولات الصحابة والتابعين ورجال الإسلام. العلاج الثاني غرس معنى العزة والاستعلاء في نفوس الأجيال المسلمة بدينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإذا أردنا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. وكذلك العلاج الثالث الحد من اختلاط الرجال بالنساء ليقوى الجانب الروحي عند الشباب، الجانب الروحي والرجولي عند الشباب. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء، ويقول عليه الصلاة والسلام ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. وكذلك العلاج الرابع أن يكلف الشاب ببعض المسؤوليات لكي يعتمد على نفسه ويحس بأنه رجل، وفيه صفة الرجولة وهي تحمل المسؤولية. وكذلك من العلاجات أن يكن الابن من الصغر بأبي فلان وأبي فلان حتى يشعر أنه رجل، لأنه لا يكنى إلا الرجال كما يفعل عليه الصلاة والسلام. فكان يمر على الصبيان وكان هناك صبي من الصبية عنده طير يلعب به، فكان يقول له عليه الصلاة والسلام يا أبا أمير ماذا فعل النقير. وكذلك أن يصحب الرجل ابنه إلى الأمكنة العامة التي يجتمع فيها الرجال الصالحين ليرى أثر الرجال وأخلاق الرجال وأفعال الرجال، فينشأ بعد ذلك على الرجولة. وأخيرا أيها الأحباب الكرام، يجب أن نعلم أن للرجال صيحة لا يتخلون عنها، يا قيود الطغاة منك ضجرنا، وعلى القهر كيف تقف الأسود، ما حياة الإنسان إن صار عبدا يمتطي ظهره شقي مريد، إن شخصا يرى الهوان ويقضي هو في شرعنا الحمار البليد. نكره النائمين في ساحة الإسلام، نكره النائمين في ساحة الإسلام، هون حياتهم وهمود، ونرى الموت راحة إن تعالت في حمانا زعانف وقرود. يا بني أمتي، يا بني أمتي، أقول وقلبي في زوايا الآلام صب عنيد، حين بدلتم الجهاد نكولا ذل ساداتكم وذل المسود. أيها الدين وأنت قائدنا، أيها الدين وأنت قائدنا، إلى النصر دوما لو ساندتك الجنود، غير أنا لما هجرناك بقنا كل مر وخالفتنا السعود، لو أقمناك بيننا لانتصرنا ولما داسنا العدو الحقود. أيها الأحباب الكرام، هذه صفات الرجال، وهذه سماتهم، وهذه هي أسباب ضياع الرجولة في أمتنا. فيجب علينا أن نقتفي أثر محمد صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نعود إلى الكتاب مرة أخرى، ويجب أن نعرف كيف نربي أبناءنا على الرجولة لتنتصر أمة الإسلام والمسلمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وآتنا فيمن آتيت، وتولنا في من توليت، وقنا اللهم واصرف عنا برحمتك ومنك وفضلك شر ما قضيت. اللهم ارحم شهداءنا وشهداء المسلمين، وفك قيد أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واقموا الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الأحباب الكرام، كنت قد وعدتكم في الأسبوع الماضي وبشرتكم ببشارة، وهي أن هناك أحد الأخوة المصريين كان من النصارى وهداه الله سبحانه وتعالى إلى دين الحق ودين الإسلام، ونور الله سبحانه وتعالى قلبه حيث أن الله أراد به الخير. ووعدتكم أنه سوف يتكلم إن شاء الله في هذه الجمعة، ووافق مشكورا ولبى الدعوة، وسوف يقف بين يديكم بعد قليل إن شاء الله. ولكن قبل أن يقف الأخ كمال ليحدثكم عن قصة إسلامه وحبه لهذا الدين، أود أن أوضح نقطتين. النقطة الأولى أيها الأحباب الكرام، أن هذا الأخ العزيز الذي أسأل الله العلي العظيم أن يثبته كان يعمل عند أحد التجار، وكانت مكافأته عظيمة جدا عندما أسلم ودخل في دين الله، فذهب إلى هذا التاجر الذي كان يعمل عنده يبشره بإسلامه، فقال له لقد أسلمت، فقال ليش أسلمت؟ وكان الجزاء أنه فنشه عن العمل. نعم يا أخوة، وهو يقول هذه القصة بمرارة، وكاد أن يفتن في دينه لولا أن ثبته الله سبحانه وتعالى. مكافأته ليش تسلم وانتظر فيك المصايب والمفاجآت من إسلامك. والقضية الثانية يا أخو، أن هذا الأخ عندما عرف الحق وعاد إلى الله سبحانه وتعالى ترك كل ما في دينه ودخل إلى دين الله سبحانه وتعالى. ونحن الآن في أيام الاحتفال برأس السنة الميلادية، وقامت إحدى الكاتبات الكويتيات المسلمات في هذا البلد بجريدة الوطن بالأمس تقول أين نذهب في هذا البلد في رأس السنة الميلادية؟ لا فنادق مثل الناس، ولا أماكن سياحية مثل الناس. الواحد منا يدخل الفندق، هي تقول الواحد منا يدخل الفندق كأنه في مزار لقبر أحد أولياء الله الصالحين. نعم يا أخو، هذا يكتب على الصحافة الكويتية الماجنة، يعني الذين ليس لهم علاقة بدين الله يأتون إلى دين الله بكل شغف وحب، ونحن أبناء المسلمين نتنسل عن ديننا وعن قيمنا وعن أخلاقنا وعاداتنا الإسلامية الحنيفة. لذلك بعدين نسأل نقول لماذا النصارى ما يدخلون إلى الإسلام؟ هم لو رأوا المسلمين حقيقة لجاءوا إلى دين الله أفواجا، ولكن ما رأوا المسلمين، ما رأوا حقيقة من يتمثل الإسلام أيها الأحباب الكرام. لذلك لا يجوز شرعا الاحتفال برأس السنة الميلادية، ومن تشبه بقوم فهو منهم كما قال عليه الصلاة والسلام، والمرء يحشر مع من أحب، فمن أراد أن يحشر مع كلينتون ومع بوش ومع مارغريت تاتشر فليحتفل برأس السنة الميلادية فيحشر معهم هناك في نار جهنم. ما يجوز يا أخوة. النبي الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، فهذه من الولاية أن نحتفل بأعيادهم وبالمناسباتهم، وأن ينطخ الواحد زوجته وامرأته وابنته ويسهر معها في فندق من الفنادق. ما يجوز يا أخوة، ويجب علينا أن نقف ضد هذه الموجة من الانحلال والفساد والتشبه بأعداء الله سبحانه وتعالى. لا أريد أن أطيل يا أخوة، وأترككم مع الأخ الفاضل الأخ كمال بعد أن هداه الله إلى دين الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله العلي العظيم أن يفتح عليه في هذه الكلمة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اسمحوا لي أخواني، أنا مش خطيب فممكن أكون مرتبك شوية في الكلام. يعني إخواني في الإسلام، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أعذروني يا إخواني فأنا لست خطيبا، ولكن فقط أردت أن أخبركم عن تجربتي في دخول الإسلام. قال الله تعالى في كتابه العزيز: إن الدين عند الله الإسلام، فمن اتبع غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. لذلك يا إخواني أردت أن أكون من الفائزين، ولقد كنت أشعر منذ صغري بشيء يشدني نحو الإسلام، فلقد كنت مثلا أحفظ الآيات والسور الصغيرة وأنا في مدرسة الابتدائية، ولقد كانت مربيتي سيدة مسلمة فاضلة رحمها الله، وكنت أتابعها وهي تصلي وهي تصوم رمضان، بل وكنت أتسابق أنا وإخوتي في من يحضر لها سجادة الصلاة لكي يكسبوا الدم، وكنت أحب أن أعرف أي معلومة عن الدين الإسلامي من خلال أصدقائي المسلمين، وكنت دائما أسأل عن أي شيء لا أفهمه في الدين الإسلامي، حتى كان أصدقائي يقولون لي لماذا تسأل هذه الأسئلة وأنت لست مسلما، فأقول لهم لا. إلى أن جاء شهر رمضان الماضي فوجدت نفسي أبدأ في صيامه من أول يوم، إلى أن جاء يوم 26 رمضان وهو ليلة القدر، فوجدت نفسي أذهب للمحكمة وهناك علنتها وأشهرت إسلامي قائلا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عندها فقط يا أخواني أحسست بأنني وجدت نفسي وعرفت طريق الهداية الصحيح. فيا إخواني هذه دعوة لأبناء المسلمين للتمسك بدينهم الحنيف، ودعوة أيضا لدعاة المسلمين، لأن هناك كثيرون مثلي ولا يجدون من يرشدهم ويدلهم على طريق الهداية طريق الإسلام. ختاما لا يسعني إلا أن أشكر الله أولا وأخيرا، وأشكر الأخ الشيخ سلمان على إتاحة الفرصة لي لكي ألتقي بإخواني في الإسلام جميعا لخدمة الإسلام والمسلمين ورفع رايته عليا، والسلام عليكم ورحمة الله.